السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فهذا هو الدرس الثاني من دروس سلسلة محرمات استهان بها كثير من الناس، والتي نتكلم فيها عن جملة من المحرمات التي صار الكثيرون في هذا الزمان وفي هذه الأيام يحقر من شأنها ويتهاون في فعلها ويستخف بها. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة بعنوان لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، وقلنا أن العبد بإصراره على الصغائر فإنه يحولها إلى كبائر. قد يكون الذنب نعم صغيرا وحقيرا وتافها، ولكن العبد حينما يصر عليه ويتمادى فيه فإنه يأتي يوم القيامة ويجد أنه مكتوب في صحيفته أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، وذلك بإصراره على ذاك الذنب الصغير. وفي هذه المرة إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته سنتكلم عن مقدمة ثانية بعنوان وكل صغير وكبير مستطر. اعلم يرحمك الله تعالى وإياي، يا من تحقر من الذنوب وتستهين بالمعاصي وتستخف بالحرام ولا تبالي، اعلم أن كل ما تفعله في هذه الحياة الدنيا صغر أو كبر، ضق أو جل، قل أو كثر، اعلم أنك ستجده مكتوبا ومسطرا في صحيفتك يوم القيامة، وذلك حينما تفتح السجلات والصحف وتنشر الدواوين والكتب، حينها يرى العبد كل ما قدم في هذه الحياة الدنيا من خير وشر وطاعة ومعصية وإساءة وإحسان. وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطر ومثبت في صحيفة العبد. والذي سيتولى قراءة هذا الكتاب وتلك الصحيفة هو العبد بنفسه، وهذا من كمال إنصاف الله جل وعلا وكمال عدله، أن يجعل الإنسان هو الرقيب والحسيب على نفسه. لأن العبد كما نعلم جميعا يجادل، حتى وإن كان سيجادل بالباطل، المهم أنه يجادل. فحينما يأتي يوم القيامة سنجد أنه لربما رفض الشهود عليه، يقول لك أنا مش عايز شهود إلا من على نفسي، فيجادل ويناضل ويحاول أن يختلق لنفسه المعاذير وما إلى ذلك. ومن أجل ذلك جعل الله تبارك وتعالى العبد هو الرقيب والحسيب على نفسه، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خلاص انتهت الأعذار، ليس لك على الله تعالى حجة بعد ذلك، فأنت الذي ستقرأ كتابك بنفسك، وحينها ستجد كل ما فعلته مسطرا ومكتوبا ومثبتا في صحيفتك، حتى مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحان الله، ستجد أن الله تبارك وتعالى قد جعل في هذا الكتاب كل شيء فعلته طبق الأصل، نسخة طبق الأصل، كوبي وبست كما يقولون، كوبي وبست. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نسخة طبق الأصل. شوف انت كده لما تجيب كربون وتضعه وتكتب عليه تتلاقي ما كتبته له نسخة طبق الأصل. هكذا يا عبد الله يوم القيامة منذ أن جرى عليك القلم وصرت مكلفا وإلى أن تفارق هذه الحياة الدنيا وتموت، ستجد أن كل ما فعلته مكتوبا ومسطرا في صحيفتك يا عبد الله. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يا لحسرة المذنبين والعاصين المقصرين والمفرطين المصرين والمتمادين في معصية الله جل وعلا، يا لحسرتهم يومئذ حينما تنشر الدواوين والكتب والصحف وكل واحد منهم يأخذ كتابه ويقرأه بنفسه. حينئذ سيتحسر غاية الحسرة على ما يجد فيه من مصائب وطوام وذنوب ومعاصي وسيئات ومحرمات كان يستهين بها ويحقر من شأنها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب يأتي الآن سؤال، من الذي أثبت هذه الأمور؟ من الذي أحصاها على العبد؟ من الذي كتبها في تلك السجلات والصحف والكتب؟ إنهم الملائكة الكرام الحفظة الكاتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انظر إلى سياق الآية، وإن عليكم لحافظين أي ملائكة كتبة لا يفارقون العبد طرفة عين، يحصون عليه أعماله وأقواله وأفعاله ويحفظونها عليه. وإن عليكم لحافظين، ولأن الحافظ قد ينسى ولئلا يكون للعبد على الله حجة يوم القيامة ويحتج ويقول لك أنا مش واثق بقى في الملك ده، ممكن يحصل، أنا مش واثق في الملك ده الملك ده ممكن يكون نسى ولا كلام من ده. أتبع ذلك رب العزة جل وعلا وقال كراما كاتبين، ليسوا فقط حفظة بل أيضا يثبتون ويكتبون ويحصون على العبد كل أقواله وكل أفعاله، كل حركاته وكل سكناته، كل همساته وكل خطواته وكل نظراته، الكل مسطر في صحيفة العبد. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ملائكة تحفظ على العباد أقوالهم وأفعالهم. كذلك يقول رب العزة جل وعلا في هذا السياق، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيد يعني حاضر، لا يفارق العبد طرفة عين، ملكان كريمان أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل كلمة تخرج من هذا اللسان، كل حرف سيجده العبد مسطرا في صحيفته. لذلك كان السلف الصالح ورحمة الله تعالى عليهم، كان الواحد منهم لا يتورع فقط من الحرام، بل كان يتورع أيضا من فضول الكلام، من الأمور المباحة، حتى الأمور المباحة، أكلت، شربت، جئت، ذهبت، أتيت، وما إلى ذلك، كان الواحد منهم يتورع عن قول هذا إلا في موضعه المناسب وفي الوقت المناسب، مش عمال على بطال عمال يتكلم في الدقيقة الواحدة مئات وآلاف من الكلمات، لا. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، إن من قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون من فضول الكلام ما سوى كتاب الله تعالى أن تقرأه، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ أتنكرون إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره أن يجد فيها كثيرا مما هو ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ وهذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه كان في مرض موته الأخير كان يئن، يعني يتأوه ويتألم ويتوجع ويقول فبلغه أن طاووس يقول إن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، فتوقف رحمه الله تعالى عن الأنين حتى مات. وكان أحدهم إذا سمع الآخر يتكلم بأمر مباح كان يلوم عليه ويذكره بالله جل وعلا أنه سيجد ذاك مكتوبا في صحيفته. فهذا رجل من الصالحين سمع رجل أو سمع رجلا يقول ما أشد الحر، أو عفوا ما أشد البرد، النهاردة جو شديد البرودة. فقال له منكرا عليه أستدفأت الآن؟ أستدفأت الآن؟ لو سكت لكان خيرا لك. وكان الواحد منهم يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. تخيل أنه يبقى عارف يتكلم في أسبوع كامل كم كلمة، يقول لك والله ده أنا اتكلمت الأسبوع ده 200 كلمة ولا 300 كلمة، حسبها بالكلمة. فما بال أحدنا يتكلم في الدقيقة الواحدة بمئات الكلمات، غيبة ونميمة وكذبة وسب وشتم ولعن وسخرية واستهزاء وكل ما شئت من تلك المحرمات والمنهيات. إذن يرحمكم الله تعالى وإياي، علينا أن نستحضر دائما أن الله تبارك وتعالى وكل علينا ملكان كريمان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات. طيب ما ثمرة ذلك؟ ما هي الثمرة؟ أن نعلم وأن نستحضر دائما وأبدا أن الله تعالى وكل علينا ملائكة لا تفارق أحدنا طرفة عين. الثمرة من ذلك هو أن يسارع العبد بالتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى قبل فوات الأمر، وقبل أن يأتيه الموت بغتة. يسارع بأن يتوب إلى الله عز وجل من كل ما اقترفه في هذه الدنيا. وكذلك من الثمرات هو أن العبد سيجعله رقيبا على نفسه، يبقى حاسب كل كلمة تخرج من لسانه، كل فعلة يفعلها تبقى بحساب. يبقى من ثمرة الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين هو أن العبد سيستحضر أن كل قولة وكل فعلة وكل نظرة وكل خطوة سيجدها مكتوبا في صحيفته، فسيدفعه ذلك إلى أن يتوقف وأن يراجع نفسه مرارا وتكرارا قبل أن يقدم على القول وقبل أن يقدم على الفعل. وكما قلت لكم من الثمرات بالإيمان أو من ثمرات الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين هو أن يسارع العبد بالتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. وذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ملك الشمال أو إن ملك السيئات ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن هو ندم واستغفر الله تعالى منها ألقاها، يعني لم يكتبها ملك السيئات، لم يثبتها في صحيفة العبد، وإلا كتبت عليه واحدة. والحديث رواه الطبراني والبيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. إذن في الختام يرحمكم الله تعالى وإياي، علينا أن نستحضر دائما أن كل ما نقوله وكل ما نفعله في هذه الحياة الدنيا صغر أو كبر سيكون مسطرا في صحائفنا، وهناك ملائكة كرام كاتبون يحفظون علينا أقوالنا ويحصونها ويحصون أفعالنا ويثبتونها علينا في صحائفنا. فقد يفعل الواحد منا أيها الإخوة الكرام ذنبا أو معصية ويحقر من شأن ذلك، ثم إنه تمر الأيام والشهور والأعوام وينسى أنه اقترف ذاك الذنب وينسى أن يتوب من هذا الذنب، فحينئذ فليعلم أن الملكين لا ينسيان هذا الأمر. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتبه. واذكر مناقشة الحساب فإنه، اذكر مناقشة الحساب، اذكر أنك ستموت وأنك ستبعث وأنك ستقف بين يدي الملك الجليل جل في علاه للحساب والجزاء والفصل والقضاء. كثير من الناس يغفل عن هذه المسألة، ينسى أنه سيموت وأنه بعد الموت سيبعث وأنه بعد البعث سيوقف بين يدي الله رب العالمين جل وعلا. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إذن واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتبه. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتجاوز عن هفواتنا وزلاتنا، وأسأله سبحانه أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يتغمدهم برحمته التي وسعت كل شيء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.